فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.